يقول الله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. والمراد هو أن من يسعى لخير غيره فإن الله تعالى يعطيه على سعيه أجرا، سواء أجيب إلى طلبه أم لم يجب. إذن في كثير من الناس تقول: والله ودي أتوسط لفلان عند فلان، بس أخاف فلان يردني. وهذه حقيقة؟ نعرف أنها حقيقة، بس الأجر في الإسلام واحد، سواء أجيبت شفاعتك أو لم تجاب. أنت ما هو هدفك؟ إذا فرقت أنت بين الهدف والوسيلة أصبح تصرفاتك تبعا لهذه التفرقة. أنت هدفك الحصول على الأجر، وسيلتك الشفاعة، لكن هذه الشفاعة قد تنجح أو قد لا تنجح. الإسلام ماذا يقول لك؟ يقول لك نجحت في الشفاعة أم لم تنجح أجرك واحد. طيب، ومردوداتها النفسية علي أني أنا رحت وصدني هذا الرجل، إذن ما قدرني أو ما احترمني أو ما وإلى آخر. مداخلة. طيب، هذا معنى أن أنت هدفك غير واضح. لما تنظر إلى مرضات الرب جل وعلا وإلى المرتبة العالية في الآخرة والعلاقة الأخوة والمتحابون في جلائل لهم منابر من نور إلى آخره، والشفاعة وقيمتها في الإسلام، نعم. وبالتالي إذا نظرت للقيمة أو الجوائز الدنيوية والآخروية للشافع، يتضاءل عندك المردود النفسي أو الردة أو الفشلة اللي أنت تسميها مع الإنسان الآخر. فإذا وضوح الهدف ومعرفة القيمة الاقتصادية اللي أنت تحصل عليها، وهذا يحتاج إلى عدسة بصيرة لمعرفة الخسائر والأرباح، لازم يكون عندك محاسب نفسي يعمل بنشاط ويقدر لك الفرق بين الخسائر والأرباح، ولهذا الفرق بين الإنسان الناجح والخاسر في أي شركة كانت. الناجح هو الذي يملك محاسب تقني رائع يعلمه مناطق المساحات الخسارة ومساحات الربح، لكن اللي عنده شركة فاشلة المحاسب عنده أفشل الناس، ما يعطيه علامات خليه يزيد في التجارة أو يتركها. وكذلك الإنسان لما يكون عنده محاسب نفسي، إذا كان هذا المحاسب النفسي يعمل بكامل طاقة الإنتاجية والإنسان عدسة بصيرته واضحة وتفرق بين الهدف والوسيلة، يقول له: والله أنت صحيح رح يردك وقد تفشل، يعني نوع من الفشل النفسي والمردود النفسي المزعج، نعم. لكن هذا المردود أنت حزين لنفسك والنفس أمارة بالسوء، وانتبه، أنت إذا سمعت الكلام النفس الأمارة ومستشارينها الهوى والشيطان ترى راح تخسر، راح تخسر ربحية اقتصادية كبيرة في الدنيا وفي الآخرة. إذن الفائدة ترجع على من؟ للإنسان الشافع أولا. ليه الشافع؟ والشافع في الواقع ماديا ما راح يحصل له فائدة، وبالعكس قد يحصل له نفسيا ضرر، ولكن في الواقع هو ذلك الإنسان الشافع ينظر إلى الأجر. هذه من ناحية الناحية النفسية. من ناحية المادية هناك فائدة للمجتمع. ما هي الفائدة للمجتمع؟ أن ذلك المكروب قد حلت مشكلته. طيب، شنو مردودها على المجتمع؟ تكاتف، تعاون، تعاون على البر. فلان محتاج وفلان الآخر صاحبه لا يستطيع، فالشفع له عند ذلك الثالث الذي يستطيع مساعدته. إذن كم واحد، اثنين، قد يكون ثلاثة، قد يكون أربعة أشخاص تعاونوا للشفاعة لذلك المكروب. النتيجة أن ذلك المكروب حلت مشكلته، بالتالي ذلك الإنسان ما راح يكون عنده حقد ولا حسد ولا أمراض قلوب تجاه المجتمع، بالعكس راح يعيش في تكاتف ومحبة ويتمنى للجميع الخير، ويتمنى لصاحب المنصب أنه يزيد لأنه ساعده في حالة حاجته. فيقول عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب، لأن كان يحث عليه الصلاة والسلام أصحابه على العمل لوصول الخير بمساعدتهم لأصحابهم. ولكن ننتبه إن الشفاعة مطلوبة دائما إلا في حد من حدود الله. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لأن أقضي حاجة مسلم أحب إلي من ملء الأرض ذهبا وفضة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان معتكفا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل فسلم عليه ثم جلس، فقال له ابن عباس: يا فلان، أراك مكتئبا حزينا. قال: نعم يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لفلان علي حق. إلى أن خرج ابن عباس من اعتكافه وقال: سمعت صاحب هذا القبر والعهد به قريب، فدمعت عيناه وهو يقول: من مشي في حاجة أخيه وبلغ فيها، أي بمعنى قضاها، كان خيرا له من اعتكاف 10 سنين. أي معنى آخر إن النفع المتعدي للآخرين في الإسلام أفضل من النفع الذاتي. كل ما نفعت أخي الإنسان كل ما كان هذا قربة عند الرب جل وعلا. إذن الشفاعة تنمي في داخل الإنسان حب الخير وعظم المسؤولية تجاه الإنسان الآخر، فتصبح العلاقات الإنسانية أفضل لأن القلوب متحابة ومتعاونة، والبنية بحد ذاتها متكاتفة، والنية أيضا ليست فقط البنية، البنية والنية بأن الإنسان يبذل السبب، وبذل السبب هذا يكفي للشفاء سواء نجح ذلك الإنسان أم لم ينجح. وهذا دل على شيء، دل أن هذا الدين دين الخيرية. بعض الناس يستطيع المساعدة لكن بعض الآخر لا يستطيع. الإنسان الذي لا يستطيع ما يقول الإسلام تقوقع في ذاتك أنت ما تستطيع، يقول لا حاول اشفع، حاول أنك تشفع لفلان قد تقوم بمساعدته، وهذه الشفاعة لك أجرها حتى ولو فشلت. هذا شو يعطيني دليل عليه؟ تحرك يا إنسان، ساعد، حاول، ابني، جرب. بالتالي دين استمرارية العمل. بس مجرد التفكر في ميزات الشفاعة الإنسان ما يقدر يساعد، يقول الإسلام لا ساعد، ما عندي قدرة ولا عندي منصب ولا عندي مال ولا عندي من القدرة أني أساعد فلان، قال لا تقدر، روح اشفع عند فلان. إذن هذا إن دل على شيء، دل أن هذا الإنسان منذ ولادته إلى لحظة موته لابد أن يكون عاملا منتجا خيرا في ذاته، خيرا في دوائر الأخرى، وإلا ابتعد عن المفهوم الحقيقي للإسلام. الإسلام دين الحق ودين الخير ودين نشر الخير في كل زمان ومكان. احنا في ديننا حتى في بعض علمائنا أهل الكتاب يدخلون في زكاتنا، الكل متفق أن أهل الكتاب يدخل في الصدقة، والبعض قال في الزكاة. شو الدين العظيم؟ دين ينشر الخير في كل زمان وكل مكان. الحق السادس إجابة دعوته إذا دعاه. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيارة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. إذن مهم جدا أن إذا أخي المسلم دعاني لابد أني أقبل هذه الدعوة وحاول أطيب خاطر، لأن الإسلام في حقيقته تطيب قلوب، وهذه الدعوة هو يتكبد ويتخسر نفسيا وماديا وزمنيا للقائي، ومن باب أولى أني أطيب قلبه وأقبل دعوته ليكون هناك نوع من التكاتف النفسي ينبثق منه تكاتف مادي. إذن دائما دائما التهيئة النفسية لبيئة الإنتاج متواجدة في هذا الدين الإسلامي أولا تكون عن طريق شبكة نفسية، ثم تنبثق منها الشبكة المادية. إنما أنك أنت تكون لي فريق عمل، شبكة مادية، مجموعة من المهندسين لكن ما عندهم بيئة نفسية قبل ذلك، إسلام وهدف ووسيلة وتعاون ومحبة، صعب جدا هذا الفريق أن يكون منسجما. فإذا التهيئة الحقيقية للبيئة الإنتاجية أن تكون شبكة نفسية منسجمة ينبثق عنها الشبكة المناسبة المادية. وإجابة الدعوة تختلف عند العلماء، ممكن نجملها بشكل مختصر لكي لا نزيد على المستمع. الولائم كثيرة، أهمها وليمة العرس، إجابتها واجبة عند أكثر العلماء. البعض قال عنها مستحب والبعض قال عنها واجبة. بس الفرق، طيب هل هي فرض كفاية أم فرض عين؟ إذا كانت الدعوة عامة فهي فرض كفاية. جميل. معنى إذا جلس الإنسان في مجلس وقال كلكم مدعوين لزواج ابني مثلا، لكن إذا كانت دعوة خاصة فهنا العلماء قالوا إنها فرض عين. لنفرض أنت اتصل فيه هاتفين يا فلان أنت مدعو، أو بعت له بطاقة يقول له أنت يا فلان مدعو. هنا العلماء يقول أصبحت فرض عين. البعض الآخر العلماء قال لا، إنها مستحبة وليست فرض عين. بس دائما نحن عند أكثر العلماء ننتبه أن وليمة العرس دعوة واجبة، لازم أن الإنسان يدعوها على أن تكون خالية من المنكر. يقول عليه الصلاة والسلام شر الطعام طعام الوليمة، تدعى لها الأغنياء وتترك الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. ويقول عليه الصلاة والسلام إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم، بمعنى أكل، وإن شاء ترك. ويقول عليه الصلاة والسلام إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، بمعنى يدعو لصاحبه، وإن كان مفطرا فليطعم. العلماء يقولون لنا أن في أحكام الإنسان يأخذها من هذه الأحاديث الشريفة: واحد، الواجب إجابة الدعوة إلى الوليمة، وأما الأكل منها فلا يجب. إذن لابد الإنسان أن يلبي دعوة العرس، ولكن الأكل مو فرض فلا يجب، سواء كانت وليمة عرس أو غيره، والنووي قال وجوب الأكل بمعنى تطيب القلب. 2 من دعي إلى وليمة وكان صائما فعليه أن يخبر الداعي بصومه، فإن أذن له في التخلف تخلف، وإن لم يأذن له حضر ودعا لصاحب الطعام، وليس يجب عليه الأكل إلا إذا كان عدم أكله يشق على صاحب الطعام وكان صومه نفلا، فإن البعض قال الأفضل أن يفطر ويأكل من الوليمة. من عظم تطيب القلوب في الفريق العمل الواحد، يقول لو أنت صايم النفل وسألت صاحب الدعوة ممكن أكمل صيامي. أنا هذه صارت لي في إحدى الدعوات، أني أنا حاولت أني ما أبين أني أنا صايمة نفل، ولكن اكتشفت صاحبة الدعوة أني لم أكل، وأنا كنت أحاول أساعد حساس أني ما أبين الموضوع، فقالت لا تفطرين، قلت لها إن شاء الله أفطر. فإذا لماذا؟ لأن تطيب القلوب في الإسلام هو الأساس. أنت لماذا ذهبت وأعطيت من وقتك لذلك الإنسان الداعي؟ محبة فيه وتطيب للقلوب. نعم. وبالتالي وين الهدف؟ تحقيقك للهدف ضعف إذا أنت تقول له أنا لن أكل من طعامك اللي صار لك يومين تجهز فيه. وأيضا يؤخذ من الأحاديث السابقة مدى اهتمام الإسلام بإرضاء نفس المسلم وقبول تحفته وحسن مجاملته وعدم المشاقة عليه. إذن هي علاقات إنسانية سوية. ويقول عليه الصلاة والسلام بالنسبة لحكم الإجابة إلى وليمة فيها منكر، نفرض أنه طيب دعينا إلى وليمة فيها منكر، يقول عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. النقطة المهمة في موضوع إجابة الدعوة، إذا كان الإنسان يعرف مسبقا أن الدعوة هذه فيها منكر لا يذهب. طيب افرض ذهب وعرف أن هناك في منكر، فإن استطاع أن يغير هذا المنكر بالحسنى خلاص يجلس يزيل المنكر ويجلس معهم، لكن إذا ما استطاع يترك المجلس. طبعا يترك المجلس، لأن أي مجلس في منكر أنت دخلت في المعصية وفي الحرام، فكأنك أنت أديت دعوة وخط في ماذا؟ في المعصية وفي الحرام. الحق السابع التهنئة بالشهور والأعياد مما اعتاده الناس. إذن اللطيف أن الإنسان يهني أصحابه. وعن ابن عباس يقول من لقي أخاه عند الانصراف من الجمعة فليقل تقبل الله منا ومنك. وفي أيضا قصة لطيفة جدا لطلحة عندما قام لكعب بن مالك وهنأه بتوبة الله عز وجل عليه. طبعا كعب بن مالك تعرف قصة أنه أحد الثلاثة المتخلفين الغزوة، ولكن عندما تاب الله عز وجل عليه هو من بين المجموعة كلها قام وصافحه وهنأه. فظل كعب بن مالك كل عمره يقول لن أنساها لطلحة. الكل هنأه، لكن كونه قام في هذه اللحظة وصافحه وهنأه أثرت في نفسيته. إذن الكلمات هذه ما تأخذ منه لا زمن ولا جهد كبير، لكن الإنسان يحتاج لها، حاجته لأي شيء للطع أكثر، حاجته للتهنئة في المناسبات ترى حاجته أكثر من الطعام في بعض الأحيان، لأنه يظل ينغرس هذه المفاهيم في اللاوعي. وإذا انغرس الخير في اللاوعي أصبح الوعي كله خير. النقطة وين؟ إن كل ما كان الإنسان غارس في أولاده وفي الإنسان الآخر الخير في لاوعيه صلحت الدنيا كلها. لكن إذا كان اللاوعي عندنا كله شر، مشكلة المشاكل، كل ما احتاج إنه المعين طلع من اللاوعي شرور والعياذ بالله. الحق الأخير المهاداة في المواسم والمناسبات. هذا الحق رائع. يقول عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا، أو بمعنى آخر الهدية هي مرسال المحبة. لماذا لا نغير حياتنا مع أولادنا والزوج مع زوجته والصاحب مع صاحبه؟ ليش ما نعلم القانون هذا، قانون المحبة، أو عن طريق هذا المرسال؟ المحبة احنا نعرفها مهمة جدا، الإنسان لا يستطيع أن يعيش من غير محبة، لأن الحياة تصبح جافة جدا ومتقطعة وغير سوية. إذا عرفنا إحنا هذه الحقيقة لازم أن نعرف مرسال المحبة بين الناس. من أحد مراسيل المحبة الهدية اللطيفة. الهدية اللطيفة لما ترسلها إلى من تحب توفر عليك كم من الكلام اللي يعبر عن وجدانك. فتهادوا تحابوا، إذن الهدية مرسال للمحبة. فليش ما أعلم أولادي هذا القانون في البيت؟ في أحد الأمهات تقول إحنا عندنا الهدية شيء مهم جدا في حياتنا، فبالتالي الأم مع الأولاد الهدية في المناسبات باستمرار، مو ننطر من نجاح لنجاح، إنما في دائما الهدية هذه متواجدة، ويتفنن الأولاد مع بعضهم البعض يجمعون مصروفهم لكي يكون كل ما ذهبت إحدى البنات مع أخواتها تتفنن في إهداء أو عمل الهدايا لأخواتها أو الإخوان وإلى غيره من المناسبات. فإذا مهم جدا إني أغرس هذا المرسال في التصرفات، وأول شيء في لا وعي الإنسان، وثم في وعيه، ثم يصبح بعد ذلك هذا العلماء النفس يقولون عملية التصرف تأخذ أكثر من وسيلة. أول شيء لابد أن تغرس في اللاوعي، بعد ما تغرس في اللاوعي تظهر إلى التصرفات الواعية، بعد ذلك بعد ما يتعود عليها الإنسان يرسلها مرة أخرى إلى اللاوعي متعود عليها، فتصبح الهدية شيء ميكانيكي في حياته لإرسال المحبة والخير إلى كل الناس. إذا لا ننسى أن نعلم أولادنا مرسال المحبة ألا وهي الهدية، ليس فقط بين الأولاد أيضا بين الصاحب وصاحبة الآخر.